بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: لمفهم اثنين معرف بلا تفرق أضيف كلتا وكلا. نزال الحديث في بيان الألفاظ التي لازمت الإضافة، وذكرنا هذه أنها على نوعين. النوع الأول ما يلزم الإضافة إلى الجمل، وهذا على نوعين: ما يلزم الإضافة إلى الجمل مطلقا، وهو الجمل الإسمية والفعلية، وهذا ذكر الناظم منه إذ وإذا، إذ وحيث. والنوع الثاني ما يلزم الإضافة إلى الجملة الفعلية، وهو إذا على جهة الخصوص، وذكر بعضهم لما، لكن فيها خلاف. وأما إذا فهذا الصواب أنها ملازمة للإضافة إلى الجمل الفعلية، خلافا للأخفاش وغيره. والنوع الثاني ما يلزم الإضافة إلى المفرد، قلنا هذا على ثلاثة أنواع. وأما في الجملة حينئذ نقول الذي يلزم الإضافة إما أن يلزم الإضافة لفظا ومعنى، وإما أن يلزم الإضافة معنى دون لفظ، وكلاهما لازمان للإضافة. فإذا قيل لازم للإضافة معنى دون لفظ، ليس المراد أنه غير مضاف، لا، بل هو مضاف، لكن يحذف المضاف إليه وينوى معناه، قال: لمفهم اثنين معرف بلا تفرق يضيف كلتا وكلا. كلا وكلتا من الأسماء الملازمة للإضافة لفظا ومعنى، بمعنى أنهما لا ينفكان عن إضافة البتة، لا ينفكان، ليس كإذ، إذ هذه تنفك عن الإضافة فيؤتى بالتنوين بدلا عن المضاف إليه والجملة، حينئذ وأنتم حينئذ تنظرون، قل حذفت الجملة وعوض عنها تنوين. لذلك إذا سئلت وأنتم حينئذ إذ هل هي مضافة أم لا، تقول نعم مضافة، لكنها مضافة معنى لا لفظا، وهذا التنوين عوض عن اللفظ. كلا وكلتا يلزمان الإضافة إلى الاسم المفرد، ثم هل ينفكان عن هذا المضاف إليه في حال من الأحوال؟ الجواب لا، هو مما يلزم الإضافة لفظا ومعنى. إذن مما يلزم الإضافة كلا وكلتا، لكن لا يضافان مطلقا لأي مفرد، إنما يشترط في المفرد الذي يضاف إليه كلا وكلتا ثلاثة شروط ذكرها الناظم كلها في هذا البيت: لمفهم اثنين هذا الأول، معرف هذا الثاني، بلا تفرق هذا الثالث. إذا استكمل المفرد هذه الشروط الثلاثة جاز إضافة كلا إليه، وإذا انتقص واحدا منها أو عدم الجميع حينئذ نقول لا يصح إضافة كلا أو كلتا إلى المضاف إليه الذي هو متخلف لشرط من هذه الشروط. لمفهم اثنين، مفهم هذا جار ومجرور متعلق بقوله أضف، أضيف، أضيف كلا وكلتا لمفهم اثنين معرف بلا تفرق. لمفهم اثنين يقول جار ومجرور متعلق بقوله أضيف، معرف هذا نعت، نعت لأي شيء؟ لمفهم، بلا تفرق نعت ثاني لمفهم. إذا مفهم اثنين معرف بلا تفرق أضيف، هنا قال أضيف ولم يقل أضف ولم يعبر بألزم، هل معنى ذلك أن الإضافة ليست لازمة؟ أضيف هذا خبر ليس بأمر، وهنا قال وألزموا إضافته، قال أضف جواز، بين ماذا؟ الحكم. وهنا قال أضيف، نقول من سياقة الأبيات وما أراده الناظم كون هذا البيت وقع بين ما يلزم الإضافة، حينئذ نقول أضيف لزوما، لابد من التقدير، وإلا فقول أضيف لا يدل على أن الإضافة لازمة، إذن أضيف لزوما بدليل أن الكلام في واجب الإضافة، لازم الإضافة، وإلا اللفظ من حيث هو أضيف لا يدل على اللزوم. وهناك عبر في غير مرة ب وألزموا دل على أنه لازم وأن الإضافة لازمة، ولكن هنا قال أضيف، حينئذ نحمله على ما سبق بأن الإضافة هنا لازمة. لمفهم اثنين، مفهم هذا اسم فاعل من أفهم يفهم، فهو مفهم يعني ما يدل على اثنين، فالمفهم المراد به الفهم، والفهم هو المعنى الذي يدل عليه اللفظ. لمفهم اثنين إذا لابد أن يكون المضاف إليه كلا وكلتا دالا على اثنين، إما بحسب الوضع وإما بحسب القصد، مفهم اثنين أو اثنتين أو اثنين فحسب، مفهم اثنين واثنتين كذلك، لأن كلتا هذا للمؤنث، حينئذ لمفهم اثنين اثنين لا مفهوم له، يعني لم يخرج لم يحترز به عن الاثنتين، حينئذ المراد باثنين شيئين، فيشمل المذكر اثنين والمؤنث وهو اثنتين، وإن شئت قل اثنين هذا من باب الاكتفاء، من باب الاكتفاء، لأنه قال أضيف كلا وكلتا، كلا للمذكر وكلتا للمؤنث، لمفهم اثنين واثنتين، إذن اكتفى بالأول عن الثاني، وهذا أولى من قول الصبان بأن المراد باثنين شيئين، شيئين هذا تأويل ليشمل المذكرين والمؤنثين، والأولى أن نقول اكتفاء لأنه قال أضيف كلتا وكلا لمفهم اثنين واثنتين، وسبق أن كلا للمثنى المذكر وكلتا للمؤنث المثنى، حينئذ بالقرينة السابقة نقول هنا اكتفاء في الكلام لمفهم اثنين، إذا لا يضافان للمفرد، ولا يقال كلا رجل وكلتا هند، نقول هذا ممنوع، لماذا؟ لأن شرط صحة الإضافة في كلا وكلتا أن يكون المضاف إليه مما أفهم ودل وأرشد في المعنى إلى اثنين لمفهم اثنين. الدلالة على الاثنين إما تكون بالنص أو بالاشتراك أو باسم الإشارة، دلالة على الاثنين، لأن المراد أن يدل اللفظ على اثنين، أن يدل اللفظ على اثنين، لا على واحد ولا على جمع، لا على واحد ولا على جمع، إما بالنص نحو كلاهما، كلتاهما، كلا الرجلين، كلتا الجنتين، هذا نص، لأن المثنى نص في الاثنين، بل ما وضع في لسان العرب للدلالة على الاثنين، إذن كلاهما وكلتاهما وكلا الرجلين وكلتا المرأتين، نقول هذا المضاف إليه نص في دلالة على الاثنين، أو بالاشتراك مثل نا الدالة على ماذا؟ مشترك، نا هذا مشترك معنوي يصدق على الاثنين وعلى الأكثر العشر، إذا قيل كلانا نقول كلانا، نا هذا يحتمل الواحد ويحتمل الاثنين ويحتمل الثلاثة بأكثر، حينئذ إذا أضيف كلا إلى نا نقول تخصص أحد هذه الاحتمالات، فصار نا دالا على اثنين لكن بالاشتراك، ليس لوحده، ليس نصا في الدلالة على اثنين، لأنه وضع للدلالة على الواحد والدلالة على الاثنين والدلالة على ثلاثة وأكثر، فهو مشترك يدل على الاثنين وعلى غيره، فإذا أضيف إلى كلا أو أضيف كلا إليه أو كلتا كلا إليه حينئذ نقول ماذا؟ نقول بالإضافة تخصص، وإلا في الأصل فهو مشترك بين الواحد والاثنين ولا أكثر، بإضافة كلا إليه تخصص، أو بالاشتراك كقول كلانا غني عن أخيه حياته، فإن كلمة نا مشتركة بين الاثنين والجمع، بين الاثنين والجمع، وكذلك تدل على الواحد معظم نفسه، حينئذ نقول هنا أضيف كلا إلى ما دل على اثنين، إلى ما أفهم اثنين، هل بالنص؟ الجواب لا، إنما دل عليه بالاشتراك مع غيره، فقوله لمفهم اثنين شمل المثنى بل هو نص في الاثنين، وهو أولى ما يضاف إليه كلا وكلتا، يقال كلا الرجلين، وضميره نحو كلاهما، هذا واضح، وما دل عليه كلانا بالاشتراك، واسم الإشارة نحو كلا ذينك، وهذا جاء في قول الشاعر إن للخير وللشر مدا وكلا ذلك وجه وقبل، كلا ذلك ذا لمفرد بذا لمفرد مذكر أشر، وأضيف إليه كلا، ونحن نقول شرط صحة إضافة كلا أن يكون المضاف إليه دالا على اثنين، أفهم اثنين، مفهومه اثنين، حينئذ نقول ذا هذا لمفرد واحد، كيف أضيف إليه كلا؟ نقول هنا ذا مثنات في المعنى، اللفظ المذكر المفرد في اللفظ قد يضمن معنى الاثنين، حينئذ وكلا ذلك المشار إليه ما هو؟ إن للخير وللشر مدا وكلا ذلك. ذا المشار إليه الخير والشر، إذن ذا في المعنى قلنا اسم إشارة لابد لها من مرجع، فيفسر بماذا؟ يفسر معناه بمرجعه، فإن رجع إلى اثنين قلنا مدلوله الاثنان، وإن رجع إلى واحد قلنا مدلوله الواحد، وإن كان في أصل الوضع أن يستعمل في ماذا؟ في الواحد، لكن قد يستعمل وتجوز به بالدلالة على الاثنين. إذن كلا ذا نقول المشار إليه مثنى، إذن ذا مثنات في المعنى، مثنات في المعنى، كما قلنا هاك حروف الجر وهي ضمير هنا يعود إلى إلى حروف الجر وهي جمع، وهي في الأصل للمفرد المؤنثة غائبة، إذن لما رجع إلى جمع قلنا دال على الجمع، دال على الجمع، قد يكون اسم الإشارة في وضعه دالا على الواحد، وكذلك الضمير هو أو هي دالا على الواحد، لكن إذا رجع إلى جمع فحينئذ ينتقل مفهومه فيصير معناه ماذا؟ معناه الجمع. وكذلك اسم الإشارة هنا كلا ذا ذا المشار إليه هو مجموع الخير والشر وهو مثنى، إذن ذا مثنات في المعنى، ومثلها لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، مع كوني أشار به إلى الاثنين، أي وكلا ما ذكر وبينما ما ذكر. إذن إن للخير وللشر مدى وكلا ذا، يعني ذا الذي هو المذكور، والمذكور مثنى، إذن نقول ذا استعمل باستعمال المثنى فأريد به الاثنان، فدخل في قوله لمفهم اثنين، لمفهم اثنين نحو كلا ذينك. واشترطت الدلالة على الاثنين، لماذا؟ لماذا اشترطنا كون المضاف إليه دالا على الاثنين؟ لأنه كما مضى أن كلا وكلتا يستعملان توكيدا، يستعملان توكيدا، وإذا كان كذلك حينئذ يؤكدان المضاف إليه، وإذا أكد المضاف إليه فشرط المؤكد مع المؤكد التطابق إفرادا وتثنية وجمعا، اشتراط أن يكون المؤكد موافقا للمؤكد في الإفراد والتثنية والجمع. وإذا كان معنى كلا الاثنين وكلتا كذلك، إذا كان معناها الاثنين حينئذ لزم أن يكون المؤكد بها وهو المضاف إليه أن يكون ماذا؟ أن يكون دالا على الاثنين، سواء دل عليه بحسب الوضع مثل المثنى أو بحسب القصد مثل ماذا؟ مثل ذا التي لي الإشارة. حينئذ نقول لزم أن يكون المضاف إليه دالا على اثنين، لأن المضاف إليه مؤكد وكلا وكلتا مؤكد، وشرطه تأكيد يعني التطابق بين المؤكد والمؤكد في الإفراد والتذكير والتثنية والجمع. إذا لمفهم اثنين هذا هو الشرط الأول، إما بحسب الوضع وإما بحسب القصد، ومرادنا بحسب الوضع هو المثنى أو ضميره، وأما بحسب القصد فهذا نا لأنه مشترك بين الواحد والاثنين والجمع، وكذلك اسم الإشارة. معرف هذا الشرط الثاني، احترز به عن النكرة، عن النكرة، فلا تضاف كلا وكلتا إلى نكرة، لا تضاف إلى نكرة. معرف هذا الشرط أشار به إلى التعريف، فلا يجوز كلا رجلين، لا يجوز كلا رجلين ولا كلتا امرأتين، خلافا للكوفيين إذ جوزوا إضافتهما إلى النكرة المختصة، إلى النكرة المختصة يعني الموصوفة أو المضافة، نحو ماذا؟ كلا رجلين عندك قائمان، كلا رجلين عندك، رجلين هذا مضاف إليه وهو نكرة، عندك هذا منصوب على الظرفية متعلق محذوف صفة لرجلين، إذا اختصت صارت مختصة. حينئذ جوز الكوفيون إضافة كلا وكلتا إلى النكرة المختصة، لماذا؟ لأن عندهم كما سيأتي في باب التوكيد يجوز توكيد النكرة إن أفادت، وإنما تفيد إذا كانت مختصة. وهل يشترط بين المؤكد والمؤكد التعريف أم لا؟ من اشترط التعريف حينئذ لزم أن لا يضيف كلا وكلتا إلا إلى معرف، ومن منع ومن جوز إضافة كلا ومن جوز توكيد النكرة جوز حينئذ أن تضاف كلا وكلتا إلى النكرة، لأن العلاقة الآن بين كلا وكلتا بين مؤكد ومؤكد، فكل الشروط التي تذكر في باب التوكيد حينئذ تذكر في هذا المحل. ولذلك انتقد ابن مالك رحمه الله هنا، لأنه سيأتي أنه وافق الكوفيين في ماذا؟ في كون المؤكد إذا كان نكرة مفيدة أنه يجوز، وإن يفيد توكيد منكور ها قبل، فجوز تأكيد النكرة إذا كانت مختصة، وهنا اشترط التعريف والعلاقة هي واحدة والحكم هو الحكم. ولذلك إن لزم هنا أن يشترط التعريف حينئذ لابد هناك أن لا يصحح توكيد النكرة المخصوصة. إذن التعريف شرط في كون كلا وكلتا مضافة إلى ما يلزم الإضافة. التعريف لا يجوز كلا رجلين ولا كلتا امرأتين، خلافا للكوفيين إذ جوزوا إضافتهما إلى النكرة المختصة نحو كلا رجلين عندك قائما، وحكي كلتا جاريتين عندك مقطوعة يدها، هذا يوافق مذهب كوفيين، حكي يعني سمع كلتا جاريتين، هذا أضيف كلتا إلى النكرة، عندك هذه مختصة وصف لها، مقطوعة يدها أي تاركة للغازل. واشترط التعريف لأنهما يدلان على التوكيد أي توكيد ما يضافان إليه، والبصريون لا يجوزون توكيد النكرة بلا تفرق، يعني بأن يكون الدلالة على الاثنين، لأن ما دل على الاثنين قد يكون بتفرق، تقول جاء الزيدان، جاء زيد وزيد، هذا متفرق، جاء زيد وعمر، هذا بتفرق. هنا يشترط أن يكون اللفظ الدال على الاثنين كلمة واحدة، فلا يصح أن يقال جاء كلا رجل أو كلا الرجل والرجل أو كلا زيد وعمر، هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه متفرق، والتأكيد إنما يكون مؤكدا لكلمة واحدة لا لكلمتين. حينئذ تعين أن يقال بأن المضاف إليه في باب كلا وكلتا أن لا يكون متفرقين بل كلمة واحدة، فلا يجوز كلا زيد وعمر. إذا استوفى المضاف هذه الشروط الثلاثة حينئذ جاز أن تضاف كلا وكلتا إليها. أضيف كلا وكلتا، أضيف كلتا وكلا لمفهم اثنين معرف بلا تفرق. أضيف هذا مغير الصيغة، وكلتا نائب فاعل، وكلا مضاف إليه ولمفهم متعلق بأضيف، والبقية نعت له. قال الشارح من الأسماء الملازمة للإضافة لفظا ومعنى، إذن لا تنفك عن الإضافة، كلتا وكلا ولا يضافان إلا إلى معرفة، مثنى لفظا ومعنى على ما ذكرناه من التفصيل، نحو جاءني كلا الرجلين وكلتا المراتين، أو معنى دون لفظ نحو جاءني كلاهما وكلتاهما، ومنه قوله إن للخير وللشر مدى وكلا ذلك وجه وقبل، كلا ذلك هذا ذا قلنا المشار إليه مثنى، وهذا هو المراد بقوله لمفهم اثنين معرف، واحترز بقوله بلا تفرق من معرف أفهم الاثنين بتفرق، يعني كلمة وكلمة، فإنه لا يضاف إليه كلا وكلتا، فلا تقول كلا زيد وعمر جاء، وقد جاء شاذا كقوله كلا أخي وخليلي واجدي عضدا، كلا أخي، أخي هذا مفرد، وخليلي خليلي، مثل كلا عمر وزيد، هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، كلا هذا مبتدا ومضاف، أخي مضاف إليه، وخليلي معطوف عليه، واجدي هذا خبر، عضدا هذا حال من الياء في واجدي. إذن يشترط في مضاف كلا وكلتا الشروط الثلاثة التي هي مذكورة في البيت السابق. ولا تضف لمفرد معرف أيا وإن كررتها فأضفي أو تنوي لجزا، واخصصا بالمعرفة موصولة أيا وبالعكس الصفة، وإن تكون شرطا أو استفهاما ومطلقا كمل بها الكلام. هذا ما يتعلق بأي، أي بفتح الهمزة وتشديد الياء، هذه تكون موصولة وتكون استفهامية وتكون شرطية وتكون وصفية، أربعة أحوال. والوصفية هذه بعضهم يفصل فيها، يقول نعتية وحالية، هي نعم تأتي نعتية وتأتي حالية. إذن خمسة على جهة التفصيل وأربعة على جهة الإجمال. من الأسماء الملازمة للإضافة معنى دون لفظ أي بفتح الهمزة وتشديد الياء، إذن هي ملازمة لأنه كما سبق تقطع عن الإضافة فتنون، كذلك مثلنا به كل وبعض أي، قلنا هذه ملازمة للإضافة معنى دون لفظ. إيش معنى ملازم للإضافة معنى دون لفظ؟ يعني يعوض عنها التنوين والمضاف يحذف. وإذا حذف المضاف هل نصف اللفظ بكونه مضافا؟ نعم، نقول هو مضاف، لا زال مضافا وإن حذف المضاف إليه. قال المصنف فلا تضف لمفرد معرف، نهى أن تضاف أي لمفرد معرف، نهى. لا تضف فعل مضارع ملزوم بلا، كذلك إذا أنت منهي عن إضافة أي لمفرد معرف، لمفرد معرف، مفرد معرف. المفرد احترز به عن المثنى والجمع، والمعرف احترز به عن النكرة، عن النكرة. إذا مفهوم هذا البيت لا تضف لمفرد معرف، مفهومه أنها تضاف للمثنى والجمع مطلقا سواء كان معرفين أو نكرتين، كذلك لأنه خصه بالمفرد المعرف. مفهومه المثنى والجمع مطلقا معرفا أم لا يجوز إضافة أي إليهما مطلقا، نكر كان أو معنى. أي رجال صح، أي رجال، أي أضيفت إلى رجال وهو نكرة، جمع النكرة صح صح. لماذا؟ لأنه نهى، نهى عن إضافة أي لمفرد معرف، فرجال ليس مفردا معرفا. جيد، أي رجال وأي رجلين جائز، وأي رجال جائز لأنه مفرد جمع معرف، أي الرجلين مثنى معرف. وأيضا مفهومه أنها تضاف للمفرد النكرة، أي رجل جائز لأنه نهاك عن المفرد المعرف، إذن المفرد النكرة جائز، مفرد النكرة جائز. ويمتنع أن تضاف إلى المفرد المعرف، إلى المفرد المعرف. ولذلك قال ولا تضف، لا ناهية تضف، والنهي يقتضي التحريم، وهذا محرم عندهم لغة، نعم صحيح ممنوع. ولا تضف لمفرد، جار ومجرور متعلق بقوله تضف، لمفرد معرف صفة لمفرد، أيا شراب مفعول به، لا تضف أيا لمفرد معرف. وهذا دخل فيه أي بأنواعها الأربعة لأنه نكر في سياق النهي فعمت. إذن أيا سواء كانت استفهامية أو شرطية أو وصفية أو موصولية هي داخلة في هذا الحكم. إذن كل هذه الأنواع الأربعة لا يجوز إضافته إلى المفرد المعرف إلا في صورتين، إلا في صورتين استثناهما مما يجوز فيهما إضافتها إلى المعرف. وإن كررتها فأضفي أو تنوي لرزة، أو تنوي لرزة. أولا هاتان الصورتان لا تدخل في أي الوصفية، هذا أول أمر، يعني الاستثناء هنا وإن كررتها، هذا استثناء مما يجوز إضافة المفرد المعرف لأي، نقول أي الشرطية نعم، الاستفهامية نعم، الموصولية نعم، الوصفية لا، الوصفية لا، لأنه لا يجوز تكرارها ولا يجوز نية أجزاء المضاف إليه، حينئذ صار الحكم مختصا بماذا؟ بالثلاث الأول. وإن كررتها فأضفي، لما قال كررتها علمنا أن أيا في الحكم السابق مفردا، ودائما مالك يقيد الأول أو ويترك الثاني أو بالعكس. إذن ولا تضف لمفرد معرف أيا مفردة، لماذا؟ لأنه قيد الثانية بكونها التي هي محل الاستثناء والصورة التي يجوز فيها إضافته إلى المفرد المعرف إن كررتها، يعني كررت مرة أخرى أي زيد وأي عمر عندك كررت، إذن أي زيد دون تكرار لا يجوز، بدليل ماذا؟ كونه قيد الاستثناء بالمكررة، قال أيا، إذن تقيد أيا مفردة أي غير مكررة مطلقا، لأنها بمعنى بعض، يعني أيا التي لا يجوز إضافتها لمفرد معرف قالوا بمعنى بعض، غير المكررة مطلقة سواء كانت موصولة أو شرطية أو استفهامية أو وصفية، لأنها بمعنى بعض أي حيث أضيفت للمعرف، حيث أضيفت للمعرف أي والمطرد المعرف شيء واحد، شيء واحد، يعني إذا كان المفرد المعرف شيء واحد بمعنى بعض حينئذ امتنع إضافة أي إليه، والمفرد المعرف شيء واحد ليس له أبعاض بخلاف ما إذا أضيفت للمنكر فإن حينئذ بمعنى كل، بمعنى كل، وإن كررتها فأضفي أو تنوي لجزة، هذان موضعان يستثنى فيهما إضافة أي إلى المفرد المعرف، إلى المفرد المعرف، وقلنا هذا الحكم الاستثناء لا يدخل فيه أي الوصفية فإنما هو خاص بالموصولية والاستفهامية والشرطية، وإن كررتها يعني بالعطف، كررتها بالعطف يعني بالواو خاصة، هكذا نص النحاة أن التكرار يكون بالواو على جهة الخصوص، وإن كررتها يعني كررت أي فأضفي يعني أجز إضافتها إلى ما ذكر وهو الممنوع أولا وهو المفرد المعرف، إن كررتها فأضفي يعني أجز إضافتها إلى المفرد المعرف، حينئذ منعك أولا ثم أباح لك، منعك أولا إن كانت أي المفردة وأباح لك الإضافة، إضافة أي إلى المفرد المعرف إن كررت أي، أي زيد وأي عمر عندك، جاء أي زيد، زيد هذا مفرد معرف الأصل فيه المنع، لو قال أي زيد عندك قلنا لا يجوز، لماذا لا يجوز؟ لأن شرط إضافة أي أن يكون إلى غير مفرد معرف وهذه لم تكرر حتى يجوز إضافته إلى المفرد المعرف، أي زيد وأي عمر عندك جاز، لماذا جاز؟ للتكرار، إذن وإن كررتها يعني كررت أيا بالواو على جهة الخصوص فأضفي أي أجز إضافتها إلى ما ذكر، وهنا حذف المفعول والمجرور المتعلق به لدلالة ما تقدم عليه والتقدير فأضفها للمعرفة، فأضفي يعني أضفها الذي هو الضمير مفعول به إليه يعني للمعرفة، أو إن شئت تصرح به للمعرفة، أو تنوي لجزة، تنوي أو للتنويع والتقسيم يعني ما بعدها ليس داخلا فيما قبلها بل هو قسيم له، تنوي تقدر، إذا النية ومحلها القلب، تنوي أين الياء؟ حذفت لأنه معطوف على قوله كررتها، هو معطوف على المجزوم والمعطوف على المجزوم مجزوم، لأن محل كرر فعل ماضي محله الجزم بإن، فلما عطف عليه وهذا الباب فيه إشكالات كثيرة، وإن تنوي لما عطف على كرر حينئذ جزم به، عطف على كررها كررتها، فلهذا حذف الياء للجزم والتقدير، وإن كررتها أو نويت الأجزاء فأضفها، الأجزاء أو تنوي لجزة بحذف الهمزة، تنوي لجزة وقصره هنا للضرورة، أو تنوي بالمفرد المعرف الجمع، إذا صح أن ينوى بالمفرد أنه جمع ذو أجزاء صح، إذا صح أن ينوى بالمفرد أن له أجزاء صح إضافة أي إلى المفرد المعرف، وابن هشام عبر عن هذا التعبير قال وعبر عنه في الأوضح أن يكون بينهما جمع مقدر، وهذا أوضح أن يكون بين أي والمفرد المعرف جمع مقدر، إن صح يعني إن صح تقدير الجمع بين أي والمفرد المعرف صح إضافة أي إلى المفرد المعرف، وإلا فلا، وإلا فلا. نحو أي زيد أحسن، أي زيد أحسن، يعني أي أجزاء زيد أحسن. فالمسؤول عنه هنا أي زيد أحسن، مسؤول عنه ماذا؟ أجزاؤه، وجهه، أنفه، عينه، يده، رأسه، أي أجزاء زيد. ولذلك يجاب بماذا؟ بالتعيين، فيقال عينه، أي زيد أحسن أجمل، عينه أو رأسه. حينئذ صح أن يضاف أي إلى المفرد المعرف. نحو أي زيد أحسن، يعني أي أجزائه أحسن. هنا قال ابن هشام أن يكون بينهما جمع مقدر، معناه أي أجزاء زيد، فبين أي وزيد في المثال لفظ المقدر يدل على الجمع وهو الأجزاء. أي زيد أحسن، أي أجزاء زيد أحسن، إن صح حينئذ صح إضافتها إلى المفرد المعرف. إذن وإن كررتها، أي بالواو، فأضفي، يعني أضفها إلى المفرد المعرف. الحالة الثانية أو تنوي الأجزاء، أن تقدر بأن المراد بالمفرد المعرف الأجزاء إن صح، ليس كل مفرد يصح فيه ذلك، لا، إن صح تقدير الأجزاء بأن يكون المسؤول عنه جزء من أجزاء المفرد المعرف صح، وإلا فلا. وعبارة ابن هشام أن يصح تقدير جمع، لفظ جمع بين أي والمفرد المعرف، إن صح صح وإلا فلا. وخصوصا بالمعرفة موصولة أي، وخصوصا بالمعرفة ما تقدم شرط في أي مطلقة من حيث هي كلام في الجملة، أي بجميع أقسامها، ثم فصل كل قسم وما يضاف إليه، وما يضاف إليه. قوله ولا تضف لمفرد معرف أيا شمل الأنواع الأربعة. وإن كررتها فأضفي أو تنوي لجزة، هذا خاص بغير الوصفية، بغير الوصفية. إذن الوصفية لا يجوز إضافتها للمفرد المعرف مطلقا، صحيح؟ صحيح أو لا؟ النظم هنا، خلك مع النظم. ولا تضف لمفرد معرف أيا، قلنا هذا يشمل الأربعة. وإن كررتها، هاتان الصورتان تختص بثلاثة فقط دون الوصفية. إذن نخلص من هذا أن الوصفية لا يجوز إضافتها للمفرد المعرف مطلقا. لماذا؟ لأن لا تكرر ولا ينوى بالمضاف إليه الأجزاء. إذن امتنع إضافة أي الوصفية إلى المفرد المعرف مطلقا بدون استثناء ولا تفصيل ولا قيد. وأما ما عداها وهو الموصولية والشرطية والاستفهامية ففيه تفصيل. نقول إن لم تكرر أفردت ولم ينوى الأجزاء بالمضاف إليه امتنع إضافتها للمفرد المعرف. فإن كررت جاز، فإن كررت جاز، أو نوي بالمضاف إليه المفرد المعرف الأجزاء بأن يضاف أو يقدر بين أي والمفرد المعرف جمع جاز، وإلا فلا، وإلا فلا. ثم أراد أن يفصل كل واحدة من هذه الآيات صح بما تضاف إليه، فقال وخصوصا بالمعرفة أيا موصولة أيا وبالعكس الصفة. وخصوصا بالمعرفة، الباء هنا داخل على المقصور عليه، وخصوصا بالمعرفة أيا حالة كونها موصولة. موصولة هذا حال مقدم من أيا، وأيا هذا مفعول به لقوله أخصصا. إذن وخصوصا أيا موصولة بالمعرفة، حينئذ تختص الموصولية بالمعرفة. بالمعرفة من أي شيء؟ قوله بالمعرفة هل يشمل المفرد المعرف؟ أي شاركوا. وخصوصا بالمعرفة أي، يعني أي الموصولية لا تضاف إلا إلى المعرفة. زد عليه إلا ما استثني، ما هو الذي استثني؟ المفرد المعرف ما لم تكرر أو ينوى الأجزاء. إذن قوله مخصوصا بالمعرفة، هل يرد على الناظم أنه يشمل المفرد المعرف؟ لا، لأنه بيّن في الأول ولا تضف لمفرد معرف، أخرج هذا النوع، وقلنا هذا الحكم عام لجميع أنواع أي. حينئذ قوله وخصوصا بالمعرفة يعني سوى ما استثني، وهو المفرد المعرف ما لم يكرر أو ينوى به الأجزاء موصولة أيا موصولة، قلنا موصولة هذا حال مقدم لي لأيا. حينئذ يضاف أي الموصولية إلى الجمع المعرف دون الجمع المنكر، وإلى المثنى المعرف دون المثنى المذكر، ولا يضاف إلى المفرد. صحيح؟ إلا ما استثني، والمفرد المنكر لا يضاف. إذن بالمعرفة أخرج المفرد المنكر وبقي المفرد المعرف، ففيه تفصيل: إن لم تكرر أو ينوى الأجزاء فالمنع، وإلا فالجواز. سيأتي الأمثلة في الشرح. وبالعكس الصفة، بالعكس الصفة، الصفة بالعكس مبتدأ وخبر، بالعكس خبر مقدم والصفة مبتدأ ومؤخر، وبالعكس المراد به العكس اللغوي يعني خلاف. هاي أعطوني. وبالعكس الصفة، اشرحوا معي، يعني الصفة الموصوفية أو النعتية أو الحالية تختص بالمضاف إليه إذا كان نكرة، فلا تضاف إلى المعرفة، لا تضاف إلى المعرفة. فشمل النكرة مفرد والمثنى والجمع، وخرج المفرد المعرف والمثنى المعرف والجمع المعرف. واضح هذا؟ وإن تكون شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلام. وإن تكون أي شرطا شرطية أو استفهامية فمطلقا كمل، كمل مطلقا تكميلا مطلقا، أو مطلقا حال من ضمير بها المتأخر وتذكير الحال باعتبار لفظها. فمطلقا كمل به بها الكلام، أي الكلام الذي هي جزءه، لأنها مع ما أضيفت إليه جزء الكلام، أي تضاف إلى النكرة والمعرفة مطلقا سوى ما استثني. مطلقا تضاف أي الاستفهامية والشرطية إلى كل ما عدا المفرد المعرف، فتضاف إلى النكرة المثنى والمعرف والمعرف المثنى والجمع المعرف والجمع النكرة والمفرد النكرة، إلا ما استثني إلا بشرطه، إلا بشرطه. وإن تكون شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلام، يعني تضاف إلى النكرة والمعرفة مطلقا سوى ما سبق منعه، وهو المفرد المعرفة. أي رجل يأتني فله درهم، أي رجل أضيفت إلى النكرة المفرد. أيما الأجلين قضيت، أيما الأجلين مثنى معرفة. أيكم يأتيني بعرشها جمع، وهو معرفة. سنت. فبأي حديث مفرد نكرة. حينئذ بعد هذه الأبيات الثلاثة قل ظهر لأي ثلاثة أحوال: الأول الإضافة إلى النكرة والمعرفة، الإضافة إلى النكرة والمعرفة، وذلك في الشرطية والاستفهامية. ما يضاف إلى المعرفة والنكرة هذا خاص بالاستفهامية والشرطية. الثاني لزوم الإضافة إلى النكرة، وذلك في الوصفية والحالية أو قول النعتي. الثالث لزوم الإضافة إلى المعرفة، وذلك في الموصولة. إذا كانت أي نعتا أو حالا وهي المراد بالصفة فهي ملازمة للإضافة لفظا ومعنى، لفظا ومعنى، يعني لا يجوز حذف المضاف إليه البتة، لا يجوز، مثل كلا وكلتا. أي الوصفية إذا وقعت نعتا أو حالا حينئذ تلزم الإضافة لفظا ومعنى، وأما ما عداها فهي ملازمة للإضافة معنى لا لفظا. فأي الاستفهامية أي عندك يجوز الحذف، أي يأتني أكرمه حذف المضاف إليه وعوض عنهم التنوين. حينئذ نقول أي الاستفهامية وأي الشرطية وأي الموصولية هذه لا تلزم الإضافة لفظا، بل هي لازمة له معنى، وقد يحذف المضاف إليه ويعوض عنه التنوين، وهو تنوين العوض عن كلمة، مثل كل وبعض، مثل كل وبعض. وأما أي الوصفية فهي لازمة للإضافة لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. إذن ولا تضف لمفرد معرف أيا، لا تضف أيا لمفرد معرف مطلقا إلى النواع الأربعة من أي. ثم استثنى حالتين لجواز إضافة أي إلى المفرد المعرف، وهما فيما إذا كررت أي أو نوي الأجزاء بالمضاف إليه، حينئذ جاز إضافتها إلى المفرد المعرف. ويستثنى من هذا أي الوصفية فإنها لا تكون مكررة ولا ينوى بالمضاف إليه الأجزاء. ثم بيّن فصل كل نوع من الأنواع الأربع، فقال واخصص بالمعرفة أي موصولة، فلا تضاف أي الموصولية إلا إلى المعرفة، وبالعكس الصفة يعني لا تجوز إضافتها إلى المعرفة بل يجب إضافته إلى النكرة. وأي الوصفية هي المنعوت بها والواقع حالا، فلا تضاف إلا إلى نكرة. مررت بفارس أي فارس، مررت بفارس أي فارس، مررت بفارس أي فارس، هذه تدل على الكمال، نفس التركيب، مررت بفارس أي فارس. إذا كان ما قبلها نكرة حينئذ صارت صفة، وإذا كان ما قبلها معرفة حينئذ صارت حالا. مررت بزيد أي فارس، تعريفها ماذا؟ حالا. هذه هي التي يعنون لها بالوصفية، وبعضهم يفصل بينهما ويقول النعتية والحالية، إن أعربت حالا بعد المعرفة فهي حالية، وإن أعربت نعتا إنما يكون بعد النكرة. مررت بفارس أي فارس، جاء فارس أي فارس، رأيت فارسا أي فارس، على حسب ما قبله. وأما جاء زيد أي فارس أو أي فارس ثاني، أي فارس بالنصب على أنه حال، فلا يوافق ما قبله. وبالعكس الصفة، بالعكس الصفة، وإن تكون شرطا أي أي أو استفهاما فمطلقا، كمل بها الكلام مطلقا، يعني كمل بها الكلام مطلقا تكميلا مطلقا، أو مطلقا حال من ضمير بها. إذا قدر النحاة تكميلا مطلقا يعني جعلوه ماذا؟ مصدرا لموصوف محذوف أو مصدر نوعي، أو يجعل هو نفسه حالا، فمطلقا كمل بها الكلام. قال الشارح من الأسماء الملازمة للإضافة معنى أي في الجملة، في الجملة، لأنه سيذكر أن الوصفية لا تلزم لفظا ومعنى. من الأسماء الملازمة للإضافة معنى أي، ولا تضاف إلى مفرد معرفة إلا إذا تكررت، كقول يعني أي زيد وأي عمرو عندك، ألا تسألون الناس أي وأيكم غدا تلتقينا كان خيرا وأكرما، وأي وأيك فارس الأحزاب. هنا في البيتين أي وأيكم أضيف أي الأولى إلى الضمير المتكلم، والثاني مفتوح ليس فيه شر. اشترط السيوطي وغيره في صحة تكرار أي وإضافتها إلى المفرد المعرف أن تكون أي الأولى مضافة إلى ضمير متكلم، فإن لم تضف فلا، لا يجوز، سنادا إلى هذا البيت، لأنه قال أي وأيكم، أضيفت أي الأولى إلى ضمير متكلم بهذا القيد صح، وإلا فلا. لماذا؟ لأن القياس يقتضي ألا تضاف أي إلى المفرد المعرف، فإذا سمع خلافه حينئذ صار خارجا عن القياس، فيتقيد بالمذكور فحسب، لأنه لم ينقل إلا إضافة الأول إلى الضمير، هكذا قال السيوطي وغيره، والأكثر على أنه مطلقا فلا يتقيد بالضمير. اشترط بعضهم أن يكون أول لفظي أي مضافا إلى ضمير المتكلم كما في البيت السابق، إذا كررت وجوز إضافته إلى المفرد المعرف لابد أن تكون أي الأولى مضافة إلى ضمير المتكلم، سواء كان الثاني، سواء كان ما تضاف إليه أي الثاني ضميرا كما في البيت أم كان اسما ظاهرا نحو أي وأي زيد أفضل، وعليه فلا يجوز أن يقال أيك وأي زيد، على رأي السيوطي لا يجوز لأنه أضيف الأولى إلى كاف الخطاب أيك ولم يقل أي، على هذا القول لا يجوز، وإنما يتعين أن تكون أي الأولى مضافة إلى ضمير المتكلم، وعليه فلا يجوز أن يقال أيك وأي زيد أفضل ولا أي زيد وأي عمر أفضل. واستظهر ابن هشام وغير ذلك كله جائز، حينئذ التقييد بإضافتها إلى أي إلى ضمير المتكلم ليس بقيد، ليس بقيد. والصواب أن أي سواء أضيفت الأولى إلى المتكلم أم غيره حينئذ نقول الحكم عام. ألا تسألون الناس أي وأيكم غدا تلتقينا كان خيرا وأكرما، أيكم وأي في الموضعين أضيفتا إلى الضمير إلى الضمير، لكن الشاهد في الأولى ليس في الثانية، لأن الثانية هذه أضيفت إلى ضمير الجمع وهو جائز، وأما الأولى أي هي التي محل الإشكال لأنها أضيفت إلى ضمير المتكلم وهو مفرد، أي مفرد معرف، جوز ذلك كونها مكررة، وأما الثانية فلا ليس فيها شاهد. أو قصدت الأجزاء، يعني يجوز إضافته إلى المفرد المعرفة إذا نويت أجزاء ذلك الاسم إذا كان له أجزاء، وإن لم يكن كذلك حينئذ لا يجوز، على هذا لا يجوز كل اسم مفرد مفرد معرف أن يضاف إلى أي نقصد به الأجزاء، بل لابد أن يصح معه المعنى، فإن لم يصح فلا. أو قصدت بها الأجزاء، بها الأجزاء كقولك أي زيد أحسن، أي أي أجزاء زيد أحسن، ولذلك يجاب بالأجزاء فيقال عينه أو أنفه، وهذا إنما يكون فيها إذا قصد بها الاستفهام، وأكثر الشراح ردوا على تخصيص ابن عقيل هنا، بل الصواب أنها عامة تشمل الاستفهام والشرطية والموصولية. منع ابن عقيل هنا في هذا الموضع بكونها الأجزاء تنوي الأجزاء بأنه خاص بالاستفهام هذا ليس بالصحيح، بل الصواب أنه عامة، هنا قالوا هذا إنما يكون فيها إذا قصد بها الاستفهام، والصواب أنها عامة في الثلاث، الصواب أنها عامة في الثلاث، وإنما يستثنى أي الوصفية فحسب، وأي تكون استفهامية وشرطية وصفة وموصولة، يعني أربعة أقسام، هذا هنا أي بالنظر إلى إضافته إلى المعرفة، والنكرة ثلاثة أقسام هي التي قدمناها فيما سبق. فأما الموصولة أي الموصولة يجوز قطعها في اللفظ عن الإضافة، اضرب أيا هو عاصم، يجوز قطعها عن الإضافة، اضرب أيا هو عاصم، يعني الذي هو عاصم، الذي هو عاصم. فذكر المصنف أنها لا تضاف إلا إلى معرفة، فتقول يعجبني أيهم قائم، لأنها بمعنى الذي، أي بمعنى الذي وهو معرفة، ولا يجوز أن تضاف للنكرة. وذكر غيره أنها تضاف، وهذا مذهب العصفور ومخالف، إلى نكرة ولكنه قليل، يعجبني أي رجلين قاما. وأما الصفة وصفية والحالية هذه لا يجوز تكرارها ولا أن ينوى بها الأجزاء، ويجب أن تضاف لفظا ولا يجوز قطعها عن الإضافة، هذه من الفوارق بين هذه الآيات. وأما الصفة فالمراد بها ما كان صفة لنكرة أو حالا من معرفة، ولا تضاف إلا إلى نكرة، لا تضاف إلا إلى نكرة، لأن القصد من الوصفية الدلالة على الكمال والداخلة على المعرفة بمعنى بعض، فلا تدل عليه، حصل تعارض، إذا أضيفت إلى المفرد المعرفة دل على البعضية، ونحن نريد ماذا؟ نريد معنى كل، وهذا إنما يحصل بالنكرة، نكرة فيها عموم والمعرفة فيها خصوص، فإذا أضفتها إلى المعرفة اكتسبت التخصيص وهو البعضية، ونحن نريد ماذا؟ أنه بلغ الكمال، مررت بزيد أي فارس بلغ الكمال في الفروسية، فلا تدل عليه. ويشترط في النكرة أن تكون مماثلة للموصوف لفظا ومعنى أو معنى فقط، مررت برجل أي رجل، يعني ما قبلها وما بعدها لفظ واحد أو بمعنى واحد، يعني لا يقال مررت برجل أي عالم، نقول عالم ليس هو معنى رجل وليس مشاركا له في اللغة، لكن مررت برجل أي رجل صح، مررت برجل أي إنسان صح، مررت برجل أي عالم لا يصح. إذن يشترط في الوصفية أن تكون النكرة مماثلة للموصوف لفظا ومعنا أو معنا فقط، نحو مررت برجل أي رجل وبرجل أي إنسان، ولا يجوز برجل أي عالم، وعكسه مررت بعالم أي رجل لا يصح لعدم التماثل لا لفظا ولا معنى، ولأن الوصفية كذلك لا تقع إلا وصفا للنكرة، ووصف النكرة ومثله الحال لا يكونان إلا نكرتين، لأنك إذا قلت مررت بزيد أي رجل أي فارس، حينئذ أنت ماذا فعلت؟ جئت بحال من زيد، فلو أضفت أي إلى المعرفة لوصفت الحال بالمعرفة وهو ممنوع، لأن الحال لابد أن تكون نكرة، إذ كذلك حينئذ تعين أن يكون المضاف إليه في باب الوصفية والحالية ماذا؟ أن يكون نكرة، لأنك إذا وصفت النكرة لابد من التطابق، وإذا وصفت الحال لا يكون الحال، لا، وإذا وصفت المعرفة وكانت حالا لابد أن تكون الحال نكرة، إذن في الحالين لابد أن تكون نكرة، واضح هذا؟ أي النعتية، إذا نعت النكرة ضابط النعتية أن يكون ما قبلها نكرة، إذن يتعين أن يكون المضاف إليه نكرة، لأنك إذا أضفته إلى المعرفة وصفت النكرة بالمعرفة هذا ممنوع، وإذا جاءت بعد المعرفة قلنا هي حال والحال لا يكون إلا نكرة، فلو أضفت إلى المعرفة صارت الحال معرفة هذا باطل، إذن في كلا الحالين يتعين أن تكون أي مضافة إلى النكرة أو حالا. وأما الصفة فالمراد بها ما كان صفة لنكرة أو حالا من معرفة، ولا تضاف إلا إلى نكرة لما ذكرناه من علته، مررت برجل أي رجل بالكسر، ومررت بزيد أي فتى بالنصب، ومنه قوله فأومأت إيماء خفيا لحبتري فلله عينا حبتر أيما فتى أيما، هذه حالة بالنصب. وأما الشرطية والاستفهامية فيضافان إلى المعرفة وإلى النكرة مطلقا، وذلك أن أيا الاستفهامية والشرطية اسم يعم جميع الأوصاف، لأنها تفيد العموم، والنكرة هذه متعلقة بالأوصاف، والمعرفة متعلقة بالأشخاص، فإذا أضفت الشرطية والاستفهامية إلى النكرة صار عمومها في ماذا؟ في الأوصاف، وإذا أضفتها إلى المعرفة صار عمومها في الأشخاص. المعرفة خاصة، معرفة كاسمها تدل على معين، إذن مدلولها مشخص، كذلك مدلول المعرفة مشخص، فإذا أضفت الشرطية والاستفهامية إلى المعرفة صار عموما في الأشخاص. والنكرة تدل على الأوصاف شيوع، إذا أضفت استفهامية والشرطية إلى النكرة صار عموما في الأوصاف، هذا يفيدك في الأصول. ذلك أن أي الاستفهامية والشرطية اسم يعم جميع الأوصاف، فإما أن يراد تعميم أوصاف جنس من الأجناس فتضاف إلى النكرة، وإما أن يراد تعميم أوصاف ما هو متشخص بطريق من طرق التعريف فتضاف إلى المعرفة. والشرطية والاستفهامية يجوز قطعها عن الإضافة في اللفظ، أيكم يأتيني بعرشها، هذه استفهامية أضيفت إلى المعرفة، أيما الأجلين قضيت، هذه شرطية أضيفت إلى المعرفة، بأي حديث استفهامية أضيفت إلى نكرة، أي رجل جاءك فأكرمه أضيفت إلى نكرة وهو مفرد وهو شرطية، فيضافان إلى المعرفة وإلى النكرة مطلقا على التفصيل الذي ذكرناه سابقا، يعني سواء كان مثنيين أو مجموعين أو مفردين إلا المفرد المعرفة استثناه الناظم، فإنهما لا يضافان إليه إلا الاستفهامية فإنها تضاف إليه كما تقدم ذكره، هذا على الاستثناء الذي ذكره، صواب لا بل هو عام على التفصيل السابق، وإن كررتها فأضفي أو تنوي لجزة، هذا ابن عقيل خصه بالاستفهامية وما عداه الشرطية والموصولية لا، إذن على كلامه أن قوله ولا تضف لمفرد معرف أيا هذا عام مطلقا، وإنما يستثنى الاستفهامية بقوله وإن كررتها أو تنوي لجزا. حينئذ لا يضاف مطلقا عند ابن عقيل إلى المفرد المعرف إلا الاستفهامية بشرطين، إما أن تكرر وإما أن ينوى بها الأجزاء. والصواب لا، ليس كذلك الأمر، وإنما يستثنى ثلاثة: الموصولية والاستفهامية والشرطية، ويستثنى فقط الوصفية، ولعل أراد الوصفية. واعلم أن أيا إن كانت صفة أو حالا فهي ملازمة للإضافة لفظا ومعنى، نحو مررت برجل أي رجل، وبزيد أي فتى. وإن كانت استفهامية أو شرطية أو موصولة فهي ملازمة للإضافة معنى لا لفظا، يعني يجوز قطعها عن الإضافة ويعوض عنها التنوين. أي رجل عندك، أي عندك أضفتها وقطعتها، أي رجل بالإضافة قطعها، تقول أي عندك، تحذف المضاف إليه وتأتي بتنوين العوض عن المفرد. وأي رجل تضرب أضرب، وأيا تضرب، أيا ما تدعو، حذف المضاف إليه وعوض عنه التنوين. ويعجبني أيهم عندك، ذكر المضاف إليه، وأي عندك هذا حذف المضاف إليه. أي الرجلين تضرب أضرب، وأي رجلين تضرب أضرب، وأي الرجال، وأي رجال، وأي رجلين عندك، وأي رجال عندك، وأي رجل، وأي رجلين، وأي رجال. إذن يجوز فيها مطلقا إلا المفرد المعرف، فلا يجوز إلا إن كررت أو نوي بها الأجزاء. وألزموا إضافة لدن فجر ونصب غدوة بها عنهم ندر. ونصب غدوة، نصب غدوة يجوز فيه الوجه على الحكاية وعلى الجر، والجر أولى. وألزموا أي العرب لدن إضافة، ألزموا أي العرب لدن إضافة، لدن بفتح اللام وضم الدال ونون ساكنة وفتحها وكسرها وضمهما وسكون النون، لدن ولدن ولدن ولدن، يعني في أربع لغات، لدن لدن لدن لدن. وألزم إضافة لدن لدن، وألزم إضافة لدن، لدن هذا مفعول أول، وإضافة هذا مفعول ثاني، فجر ما بعده. وألزم إضافة لدن فجر يعني ما بعده بالإضافة. قالوا هنا صرح ابن مالك رحمه الله بأن المضاف هو الذي يجر، بخلاف قوله في أول الباب والثاني يجرر، ما نص على أن المضاف هو الذي يعمل في المضاف إليه، لكن قوله هنا فجر دل على أن العامل هو المضاف إليه. قوله فجر فائدته بعد قوله إضافة بيان أن عامل الجر هو المضاف على الصحيح. وفهم أيضا أنها لا تضاف إلا للمفرد، وعممه المرادي، عممه المرادي، يعني فجر ما بعده مطلقا، جره بالإضافة لفظا إن كان معربا، ومحلا إن كان مبنيا، أو جملة عن القول بأن لدن تضاف إلى الجملة. فجر ما بعده لفظا أو محلا سواء كان مبنيا مفردا أو جملة، فالحكم عام، حكم عام. فالأول الذي هو اللفظي نحو من لدن حكيم، من لدن حكيم، حكيم هذا جر في اللفظ. والثاني نحو وعلمناه من لدنا علما، من لدنا علما. والثالث نحو قوله وتذكر نعماه لدن أنت يافع، ومنه لدن شب حتى شاب سود الذوائب، أضيف إلى الجملة الإسمية بقوله لدن أنت يافع، وإلى الجملة الفعلية نحو شب حتى شاب سود الذوائب. فنقول هذا جائز، وبعضهم منعه أن تضاف إلى الجملة. وألزموا إضافة لدن فجر، وألزموا إضافة لدن فجر ونصب غدوة بها عنهم ندر. إذن من لدن من الأسماء الملازمة للإضافة لفظا ومعنى، لدن من الأسماء الملازمة للإضافة لفظا ومعنى. فقيل لدن بمعنى عند، يعني معناها بمعنى عند، فتكون اسما لمكان الحضور وزمانه كما أن عند كذلك، فهي مرادفة لعند، مرادفة لها. وقيل هي لأول غاية من الزمان والمكان، أول غاية التي عبر عنها ابن عقيل، فأما لدن فلابتداء غاية زمان أو مكان. إذن في تفسيرها معنيان، والمشهور الأول أن لدن بمعنى بمعنى عند، بمعنى عند، إلا أنها تختص بستة أمور وتفارق عند بها. الأول أنها ملازمة لمبدأ الغايات، زمانية ومكانية وغير ملازمة، تدل عليها وعلى غيرها، تستعمل ظرفا وتستعمل ماذا؟ دالة على الغاية زمانية والمكانية. وأما لدن لا، ملازمة لا تخرج عنها بخلاف عند، إذن هي ملازمة لمبدأ الغايات. ومن ثم يتعاقبان في نحو جئت من عنده ومن لدنه. جئت من عنده يعني ابتداء الغاية، المسافة، المجيء من عند زيد مثلا، وجئت من لدنه، حينئذ نقول من لدنه، من لدنه، نقول هذه دلت على أول المسافة مثل عند، إذن تعاقبا يعني تواردا في مثال واحد. ومن ثم يتعاقبان في نحو جئت من عنده ومن لدنه. وفي التنزيل آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، قيل هما بمعنى واحد وغاير بينهما لئلا يتفق اللفظان، يعني من باب دفع ماذا؟ دفع التكرار فحسب. وإلا آتيناه رحمة من لدنا وعلمناه من لدنا علم، معنى واحد. وكذلك من عندنا وعلمناه من عندنا، المعنى واحد، إلا أنه لم يؤت بعند في الموضعين أو لدن في الموضعين تفاديا للتكرار، بخلاف جلست عنده فلا يجوز جلست لدنه، لا يصح أن يقال جلست لدنه، وإنما اتفقا في مبدأ الغاية، قد يستعمل عند لمبدأ الغاية، ولدن هي ملازمة لمبدأ الغاية، هي بمعنى عند في هذا الموضع، ولذلك تعاقبا في بعض الأمثلة دون بعض. جلست عنده لا يصح أن يقال جلست لدنه لعدم معنى الابتداء هنا، هذا الأول. ثاني أن الغالب في لدن استعمالها بمن مجرورة، ونصبها قليل، نصبها قليل، ولذلك لم يأتي في التنزيل منصوبة، لم تأتي في التنزيل منصوبة بخلاف عنده. ثالث أنها مبنية على السكون إلا في لغة قيس، فإنها معربة عندهم تشبيها بعند، وبلغتهم قرئ من لدنه يعني بإسكان الدال وكسر النون، بكسر النون قراءة ببكر عن عاصم. الرابع أنه يجوز إضافتها إلى الجمل، وهذا محل النزاع، وذكرنا لدن أنت يافع، لدن شابة، حينئذ أضيفت نقل إضافته إلى الجملة الإسمية والجملة فعلية. أنه يجوز إضافته إلى الجمل في قوله لدن شاب حتى شاب سود الذوائب، وهي حينئذ متمحضة للزمن، يعني إذا أضيفت إلى الجملة تمحضت للزمن، وإن كانت في الأصل تأتي للمكان. خامسا جواز إفرادها قبل غدوة، يعني قطعها عن الإضافة لفظا ومعنى. وسبقا ذكرنا أن لدن مما يلزم الإضافة لفظا ومعنى، يستثنى غدوة فقط، هذه إذا نصبت بعدها انفصلت، من لدن غدوة، من لدن غدوة. سادس أنها لا تقع إلا فضلة، يعني لا تقع عمدة، بخلاف عند، نقول السفر من عند زيد، من عند هذا وقع عمدة وإن تعلق بمحذوف، لكن لا يصح أن يقال السفر من لدن زيد، لأنها لا تقع إلا فضلة، لا تكون في محل عمدة، إذن لا تقع إلا فضلة بخلاف عند، فإنها قد تكون عمدة، السفر من عندي زيد بخلاف، فحينئذ تجعل عند خبرا عن السفر، والخبر عمدة، ولا تقوم من لدن، لأن ذلك يخرج عما استقر لها من ملازمة الفضلة. إذن السفر من عند زيد أو من عند البصرة مثلا، ولا تقوم من لدن البصرة. أما لدى فهي موافقة لعند، أما لدى فهي مثل عند مطلقا بخلاف لدن، فرق بين لدن ولدى. أما لدى فهي مثل عند مطلقا، إلا أن جرها ممتنع بخلاف جر عند، عند تدخل عليها من فتجرها، وأما لدى فلا، لا يدخل عليها من. وأيضا عند أمكن منها من وجهين، أمكن من لدى من وجهين. أولا أنها تكون ظرفا للأعيان والمعاني، تقول هذا القول عندي صواب، قول عندي هذا لمن صلح أن يقول عندي، وعند فلان علم به، عند فلان علم به، ويمتنع ذلك في لدى، فلا تقول لدي هذا القول لدي صحيح، وإنما تقول عندي. إذا افترقت عند على الثاني أنك تقول عندي مال وإن كان غائبا عنك، يعني لا يشترط فيه الحضور بخلاف لدى. قد لدي مال، لابد أن يكون حاضرا في جيبك أو نحو ذلك قريب منك. وأما إذا كان غائبا عنك ما يصح تقول لدي مال، إنما تقول عندي مال، عندي سيارة، ما تقول لدي سيارة إلا إذا كانت بجوارك، إلا إذا كانت بجوارك. أنك تقول عندي مال وإن كان غائبا، ولا تقول لدي مال إلا إذا كان حاضرا. هذا فرق بين لدى وعند. وألزموا أي العرب، لدن إضافة مفعول أول ومفعول ثاني، فجر حذف المفعول، يعني فجر ما أضيف إليه، فجر ما أضيف إليه بالمضاف كما نص عليه لفظا إن كان معربا. من لدن حكيم، من لدن حكيم، لدن مضاف وحكيم مضاف إليه وجر بالكسرة الظاهرة. أو محلا إن كان مبنيا نحو وعلمناه من لدنا علما، لدنا وننا. أو جملة نحو قوله لدن شاب حتى شاب سود الذوائب، شاب حتى شاب سود الذوائب، الجملة في محل جر مضاف إليه والعامل فيه لدن، عامل فيه لدن. وألزم إضافة لدن فجر، هذه مما ذكرناه اليوم بأن بعضهم قال بأنه لم يضاف إلى الجملة إلا حيث، وزاد بعضهم لدن، زاد بعضهم لدن. وابن هشام في المغني نص على أنه لا يجوز إضافة ظرف مكان إلى الجملة إلا حيث فقط، وأما لدن فلا. ولذلك ابن برهان ذهب إلى هذا، قال ابن برهان حيث فقط أما لدن فلا. ثم قال ونصب غدوة بها لهو لدن عنهم العرب. ألزموا ثم قال عنهم ندر، نصب مبتدأ وغدوة مضاف إليه بها عنهم متعلق بندر، وندر هذا الجملة خبر. إذن الأصل في المضاف إليه يكون مجرورا، والأصل فيما لزم الإضافة أن يجر ما بعده. ولذلك قالوا ألزم إضافة لدن فجر ما بعده، فإذا نصبه هذا شذوذ وخروج عن الأصل. قال الشارح من الأسماء الملازمة للإضافة لدن، وهي لابتداء الغاية زمانا كان أو مكانا، وهي مبنية عند أكثر العرب، مبنية عند أكثر العرب. والعلة شبهها بالحرف في لزوم استعمال، في لزوم استعمال واحد وهو الظرفية، يعني لزمت ماذا؟ لزمت الظرفية، حينئذ لا تخرج عنها. هذا وظيفة الحرف ألا يتصرف في المعنى، هذا الأصل في الحرف لا في الأسماء، وهو الظرفية وعدم التصرف وتوغله في ملازمة معنى الابتداء. لهذه الأمور نقول بني لدن. إذن هذا هو علة البناء عند أكثر العرب لشبهها بالحرف في لزوم استعمال واحد وهو الظرفية وابتداء الغاية وعدم جواز الإخبار بها بخلاف عنده، ولا تخرج عن الظرفية إلا بجرها بمن وهو الكثير فيها. ولذلك لم ترد في القرآن إلا بمن، كقول تعالى وعلمناه من لدنا علما، لينذر بأسا شديدا من لدنه. وقيس تعربها، ومنه قراءته بكر عن عاصم لينذر بأسا شديدا من لدنه، لكنه أسكن الدال أشمها الضم لدنه، يعني بالإشمام. قال المصنف ويحتمل أن يكون منه قوله تنتهض الرعدة في ظهير من لدن الظهر إلى العصير، يحتمل منه أن يكون ماذا؟ أن يكون معربا على لغة قيس، ويجر ما ولي لدن بالإضافة، أو يجر ما ولي لدن بالإضافة إلا غدوة، فإنهم نصبوها بعد لدن، بعد لدن. قال سيبوي ولا ينتصب بعد لدن من الأسماء غير غدوة فقط، حينئذ لا يكون قياسا إنما يحفظ ولا يقاس عليه. وما زال مهري مزجر الكلب منهم لدن غدوة حتى دنت لغروبي، لدن غدوة، لدن الأصل أن يكون ما بعدها مضاف إليه، هذا الأصل أن يكون مجرورا، هنا غدوة بالنصب، حينئذ اختلف النحاة على ثلاثة أقوال في نصب غدوة، على أي وجه، هل هو تمييز أو حال أو مفعول به أو إلى آخره. فقيل منصوبة على التمييز، وهو اختيار المصنف، لهذا قال ونصب غدوة بها عنهم ندم، لكن هذا ليس فيه دلالة على أنه أراد به تمييز. ونصب غدوة بها عنهم ندر، هل فيه إشارة إلى أنه تمييز؟ ها ما أسمعك، ما يلزم، والحال على كل ليس بظاهر، ليس بظاهر أن الناظم اختار هذا القول، يتأمل. وقيل هي خبر لكان الناقص المحذوفة مع اسمها، والتقدير لدن كانت الساعة غدوة، إذا لدن غدوة هذا خبر كان الناقص المحذوفة مع اسمها، لدن كانت الساعة غدوة، لدن الساعة كانت الساعة غدوة. وقيل القول الثالث على التشبيه بالمفعول غدوة، تشبيه بالمفعول لشبه لدن باسم الفاعل المنون في ثبوت نونها تارة وحذفها أخرى، ولكن يضعفه سماع النصب بها محذوفة النون، لدو غدوة، يعني فيه روايتان لدن غدوة، لدو غدوة. ويجوز في غدوة الجر بالإضافة على الأصل وهو القياس، يعني في غير البيت، ونصبها نادر في القياس، فلو عطفت على غدوة المنصوبة بعد لدن جاز النصب عطفا على اللفظ والجر مراعاة للأصل، لدن غدوة وعشية جاز الوجهان. لماذا؟ مراعاة للأصل جررت، ومراعاة لللفظ نصبته، لكن الظاهر هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأنه ليس محلا، ليس لها محلان غدوة، هنا نصبت على أنها تمييز أو خبر كان أو مفعول به، إذن خرجت عن المحلية فانفصلت وقطعت لدن، إذا عطف عليها الأصل أنه لا يجوز الجر، لا يجوز الجر، ليس عندنا محل، لم يبقى المحل أصلي لأننا حكمنا عليه بأنها قطعت. على كل هنا ذهب إلى أنه يجوز فيه وجهان، عشية وعشية، عشية على اللفظ وعشية على المحل على الأصل، فأين هو الأصل؟ الأصل مقطوع عنه، فصلت لدن عن الإضافة، ذكر ذلك الأخفش، وحكى الكوفيون الرفع في غدوة بعد لدن، يعني جوزوا من لدن غدوة غدوة، واختلفوا في الإعراب، اختلفوا في الإعراب، قيل مرفوع بكان التامة المحذوفة، والتقدير لدن كانت غدوة، يعني وجدت غدوة، فهي فاعل لي كان المحذوف. وقيل خبر لمبتدأ محذوف، خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير لدن وقت هو غدوة. وقيل على التشبيه بالفاعل، على التشبيه بالفاعل. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.